فإن ذلك من عزم

ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك إن لفي

الله يخليك. عايز كده انت؟ ربنا in Thank you. لا يشترون بآيات الله ثمنا. Yeah.